السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في درس سابق ذكرنا حول حديث عمر رضي الله عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات، وأن المؤلف كشأن غيره من كثير من المؤلفين استفتحوا كتبهم بحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وذكرت ما أورده أو شيئا مما أورده أهل العلم حول هذا الحديث، وبقي بعض مسائل أشير إليها قبل أن أتعرض لحديث أبي هريرة هذا. فينبغي أن يعلم بالنسبة للنية أنها في القلب، ولا ينطق بها ولا يتلفظ بها. فعند الصلاة، عند الوضوء، عند الطواف، عند الحج، ما ينبغي الإنسان أن يتلفظ بشيء مما ينويه من هذه الأعمال. فلا يقول: اللهم إني نويت الصلاة الفلانية، أو الراتبة الفلانية، أو نويت طواف سبعة كذا، أو نويت الحج، أو نويت إلى آخره. هذا ليس بمشروع، وإن كان بعض أهل العلم قال به، لكن العبرة بالدليل. فما ورد ما يدل على أنه يتلفظ بالنية في شيء من العبادات، حتى الحج. بعض من لا يقول بالتلفظ بالنية يرى أنه يشرع، والصحيح أنه لا يشرع، إنما في الحج والعمرة يلبي: لبيك اللهم عمرة، فلبيك اللهم حجا، حجا وعمرة، إلى آخره. فينبغي أن نتفطن لهذا، فلا تتلفظ بنية صلاة أو صوم أو غيره، بل تعتقد في قلبك وما تحدث به نفسك، هذا هو النية، من غير مبالغة أو وسوسة. لأن بعض الناس يبقى في شيء من التردد: نويت أو لم أنوي، أو انقطعت النية، أو ما إلى ذلك. لا تلتفت لهذه الأشياء، فقد تدخل في حد الوسوسة. هذا أمر. الأمر الثاني: النية تتناول أمرين. الأمر الأول، وهو أن المقصود بها إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وهذا يتناول كل شيء. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه يعارضها الشرك والرياء وما إلى ذلك، وهذه من أصول التوحيد. لا يجوز الإنسان أن يداخل نيته في عمل ما أي مقصد من المقاصد. وقد تعرضت لشيء من الأحاديث التي وردت في هذا المعنى تؤكده، والتي وردت في شأن الرجل يقاتل يريد الأجر والغنيمة، الرجل يقاتل شجاعة، الذي يقرأ القرآن وأتي به قيل: إنما أقرأت الناس ليقال إنك قارئ فقد قيل، وفي المنفق قيل له: إنما أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل، إلى آخره. والأمر الثاني من مقاصد النية تحديد العمل، وهذا الذي وتعيينه، تحديد العمل وتعيينه، وهذا يؤخذ من حديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا فيه تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات ذاتها، تمييز العبادات ذاتها إن كانت فريضة أو نافلة. فقد مثلا إنسان يغتسل لمجرد النظافة أو للتبرد، فإذا انتهى من غسله تبين له أنه كانت عليه جنابة فيقول الحمد لله قد اغتسلنا. نقول لا، هذا ما يكفيك، لأنك عندما اغتسلت لم تكن تنوي رفع الجنابة أو الغسل عن الجنابة، إنما نويت شيء وهو مجرد النظافة، وهذا لك ما حصل من نظافة وتؤجر على هذا الشيء، لأن النظافة من مطالب الشرع. إذن هنا النية تميز هذا العمل من كونه عملا مجرد عمل مشروع أو عمل القيام بواجب وهو واجب غسل الجنابة. وهكذا الشأن، لو أن إنسان صلى مثلا ركعتين سنة أو تحية مسجد فتذكر أنه لم يصلي الفجر فقال قد صلينا ركعتين، يقول لا، أنت أصلا عندما صليت هاتين ركعتين أو حتى في أثنائها، في أثنائها تذكر أنه لم يصلي الفجر فحاول أو أراد أن يقلب نيته، نقول لا يصلح هذا، إنما الأعمال بالنيات، أنت نويتها سنة تطوع فليست إلا كذلك، والفريضة باقية في ذمتك. وهكذا الشأن لو صام وفي أثناء النهار أو بعد أن صام قال إنه تذكر واجب من كفارة أو قضاء صيام رمضان أو ما إلى ذلك، نقول لا يجزئك هذا الصيام. وإن كان وردت الأحاديث بأن يوم القيامة كما ورد في الحديث في شأن الاستكثار من النوافل والتطوعات، وأن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه يقول إذا وجد نقص في صلاة العبد أو في صيامه أو زكاته انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر ما نقص من فريضة من تطوعاته، هذا خاص بيوم القيامة، هذا من فضل الله وكرمه، فلا نقول أو نأخذ من هذا أنه هذه الأعمال يقوم بعضها عن بعض والنافلة أو التطوع تقوم عن الفريضة، لا. إذن من مقاصد النية ومن ما يعنى بها تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات جملة عن العادات، فهذا أمر مهم. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سمعتموه، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث من أدلة وجوب الوضوء للصلاة وفرضيته، بل واشتراطه، وأنه شرط، لأن الشرط أخص من الوجوب، فكل شرط يعتبر واجب وليس كل واجب شرط، فالشرط إذا تخلف عن المشروط فهذا العمل وجوده كعدمه، أما الواجب مجرد وجوب وليس على صيغة الاشتراط فحتى لو تخلف لا يختل المشروط، لا يختل قصدي العمل الذي حكم عليه بالوجوب، إنما قد يأثم صاحبه أو ينقص أجره أو ما إلى ذلك. لكن أهل العلم أخذوا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أن الوضوء للصلاة شرط. كيف؟ قالوا لأنه عليه السلام قال لا يقبل الله. ما معنى لا يقبل؟ أهل العلم لهم عدة أقوال، لكن من أشهرها إما أن المقصود بالقبول هو ترتب الأجر والثواب على العمل، فيعني العمل قد يكون صحيحا لكن لا يكون مقبول، أي لا أجر فيه ولا ثواب. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإنسان قد يأتي بهذا العمل ويكون هناك موانع من القبول، إلا أنه لا يترتب عليها لزوم الإعادة أو عدم الإجزاء، مثل ما ورد لا يقبل الله صلاة الآبق، فالعبد إذا أبق وشرد من سيده لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، فهذا أهل العلم يقولون ما يدل على عدم الصحة لكن يدل على عدم ترتب الأجر والثواب، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لم يترتب له الأجر والثواب، لكن لا نلزمه بالإعادة ووجوب إعادة الصلاة. ومن أهل العلم من يرى أن المقصود بالقبول هو كون العمل يأتي على وفق ما طولب به المكلف، أن العمل يأتي على وفق ما طولب به المكلف، فإذا لم يأتي به على الوجه المطلوب لا يعتبر مقبولان، وبالتالي لا يكون صحيحا، ويترتب عليه عدم الإجزاء وعليه الإعادة. فهذا إذن يلازم أو يجعل التلازم بين الصحة والقبول، بين الصحة والقبول. كل عمل صحيح فهو كل عمل مقبول فهو صحيح، كل عمل مقبول فهو صحيح إذا قبل. فعلى كل حال، لعل عدم الصحة التي يترتب عليها عدم الإجزاء هو الأولى، لأنه ورد في حديث آخر، حديث علي بن طلق رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا فسى أحدكم في الصلاة فليتوضأ وليعد صلاته، وليعد صلاته. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وابن حبان في صحيحه، فهذا نص في أن في الإعادة، وأنه تجب عليه الإعادة. وأيضا مما ورد في الحديث: إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فما هو الحدث؟ الحدث أيضا ورد في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه بمعنى أخص من المعنى العام، قد ورد فيه لما ذكر هذا الحديث، قال له رجل من أهل حضرموت: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال له: فساء أو ضراط. فأهل العلم يقولون أبو هريرة فسر الحدث ببعض معناه، ببعض معناه، وإلا فالحدث أعم من ذلك كله، ليس مجرد هذه الغازات التي أشار إليها أبو هريرة رضي الله عنه. وأهل العلم يقول الحدث يتناول أو قد يقصد به ثلاثة أشياء: إما الأشياء الخارجة من جسم الإنسان بأي صفة أو طريقة خرجت، من بول أو غائط أو ريح، إن خرجت من المخارج المعتادة أو خرجت بعمليات جراحية كما هو الشأن الآن، فإذا خرجت هذه الأشياء فحصول الحدث يحصل بخروجها بصرف النظر عن مخرجها. ومن أهل العلم من قال: لا، إنما العبرة بالمخرج ذاته، والمخارج معروفة، إما القبل أو الدبر، فما خرج من قبل أو دبر ولو لم يكن بولا أو غائطا، فلو خرج صديد أو خرج دم من ذكر الإنسان أو من دبره أو حصات أو ديدان، فهذه الأشياء ما دامت تخرج من هذه المخارج تعتبر حدثا، تعتبر حدثا. ومنهم من يرى أن الحدث ما جمع الأمرين معا، لا يعتبر حدثا إلا أن يكون الخارج منها هذه الأشياء وأيضا مع المخرج المعتاد، وفي حال صحة، أيضا في حال صحة. أما إذا كان على غير وجه الصحة كصاحب سلس البول والذي تنطلق منه الريح من غير استمساك، فيقولون هذا حدثه معفو عنه. إذن هؤلاء يرون أن العبرة بالخارج مع المخرج المعتاد، فلو خرج منه البول من غير المجرى المعتاد هذا لا ينتقض وضوءه، خرجت منه الغائط بالقسطرة، ما يسمى بالقسطرة، بولا أو غائط، فهذا يقولون من غير المخرج المعتاد، لابد أن يكون من المخرج المعتاد. فعلى كل حال، هذا الحديث على رأي جمهور أهل العلم دليل على وجوب الوضوء الذي هو رفع الحدث. ومنهم من يرى أن الحدث وصف حكمي يقوم بالإنسان، وصف حكمي يقوم بالإنسان يمنع من الصلاة ونحوها، فهو أمر يعني ليس حقيقة، ليس نجاسة، لا نحكم على الإنسان إذا انتقض وضوءه أو أتى الغائط أو ما إلى ذلك نقول تنجس، لا، لأنه في حديث أبي هريرة المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، حصلت منه جنابة أو خرج منها أي شيء. إذن هذا الحدث الذي يجب على الإنسان أن يتوضأ منه بالصفة المعروفة هذا أمر تعبدي ووصف يقوم بالإنسان، له حكم قد ندرك منها شيء وقد لا ندرك أشياء كثيرة، فلله في ذلك حكمة، ولكن منها لا شك مما هو واضح الطهارة وتنشيط الإنسان لأن مماسة الماء وخاصة في هذه الأعضاء الوجه واليدان والرجلان وما إلى ذلك والاستنشاق والمضمضة هذا الإنسان يدرك بنفسه أنه إذا قام بذلك تنشط وأقبل على العبادة بخلاف من أتاها من غير وضوء بناء على الوضوء السابق فهذا أمر ثم أنها أيضا نظافة بحد ذاتها نعم وأيضا مما يأخذه أهل العلم من هذا الحديث أن الوضوء إذا حصل فإن للإنسان أن يصلي به ما شاء من صلوات ما لم ينتقض وضوءه لأنه عليه السلام جعل الغاية الوضوء فإذا توضأ الإنسان يبقى على طهارة حتى تنتقض بخلاف ما كان في أول الأمر فقد كان في أول الأمر الوضوء لكل صلاة أولا لظاهر الآية لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فكان الأمر الحكم الأول أن المسلم مطالب بالوضوء كل ما أراد أن يقوم للصلاة توضأ ولو لم ينتقض وضوءه فخفف هذا ولذلك في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة والسواك مع كل وضوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكن ذلك خفف وبقي ما يسمى بتجديد الوضوء من غير حصول حدث إنما هو تجديد هذا سنة ومستحب وليس بواجب أخذا من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى وردت بهذا المعنى نعم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار هذا الحديث الذي يرويه أو أورده المؤلف رحمه الله عن هؤلاء الصحابة الثلاثة عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأبي هريرة رضي الله عنه وأيضا رواه عدد آخر من الصحابة جابر وأنس وعبد الله بن الحارث رضي الله عنهم في آخرين ففي حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري وغيره يقول كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقنا رسول الله فأرهقتنا العصر أو أرهقنا العصر يعني ضايقتنا في آخر وقتها الرهق بمعنى الضيق والعسر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أقدامنا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار ينادي بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ثلاث مرات أو مرتين وأورده أيضا الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة وعن عائشة وعن جابر كما قلت لكم فهذا الحديث فيه أولا بالنسبة للمعنى الأعقاب معروفة عقب القدم هي مؤخرة القدم هو العظم الناتئ في مؤخرة القدم و قد يغفل عنه المتوضئ كثيرا أحيانا لشح الماء وأحيانا لشدة البرد وأحيانا للاستعجال وهذا الذي حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فكانوا لقلة الماء وللاستعجال من أجل إدراك وقت الصلاة صاروا يغسلون أرجلهم غسلا خفيفا وفات بعضهم أن يغسل العقب لأنه كما في بعض الروايات فرأى أعقابهم تلوح بيضاء لم يمسها الماء فصار ينادي عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته محذرا ويل للعقاب وويل هي كلمة وعيد وتهديد وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لماعت من حره أو لسالت من شدة حره فهذا لا شك وعيد شديد لمن يستهتر ويتساهل في أحكام الطهارة. فإذا كان هذا الأمر الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم بحسن نية ولهم مقصد نبيل وهو المبادرة وإدراك وقت الصلاة، لأن عبد الله بن عمرو يقول أرهقتنا العصر أو أرهقنا العصر، أي ضاقت علينا وضاق وقتها علينا، فهم يعني لهم شبه عذر أو نوع من العذر، ومع ذلك حذرهم عليه الصلاة والسلام وأنذرهم بهذا التحذير الشديد. ثم أيضا في هذا الحديث دلالة لمذهب جمهور أهل العلم وأهل السنة على وجوب غسل الرجلين، وهذا مذهب أهل العلم قاطبة لا يخالف فيه إلا الشيعة ولا يلتفت إلى خلافهم، لكن بعضهم يشوش على بعض الناس بما ورد من القراءة في الآية، في آية سورة البقرة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر، فيحتج منهم من يحتج بهذه القراءة ويرون أن الأرجل معطوفة على الرؤوس فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيقولون هذا الذي يقتضيه السياق، والقراءة بالجر هي قراءة صحيحة ثابتة متواترة من السبع القراءات المعتد بها، فيشوشون ويلبسون على بعض الناس بهذا، وهذا لا حجة لهم فيه ولا دليل. أولا أن هناك قراءة صحيحة ثابتة وهي التي يقرأ بها وهي بالنصب أرجلكم، عطفا على اغسلوا وجوهكم إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأرجلكم معطوفة على الوجوه وليس على الرؤوس، وهذا سائغ في لغة العرب ومعروف وله شواهد كثيرة أوردها المفسرون في عند تفسير الآية من الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه لأمر ما ولحكمة، وهذا أمر. الأمر الثاني أن هذه القراءة التي هي بالكسر وأرجلكم هذا لا يقتضي الإلحاق بالحكم، إنما هو إلحاق في الإعراب، وهذا أيضا معروف عند العرب، يلحقون اللفظة بسابقتها إعرابا وتيسيرا وتسهيلا، فهذا الجر للمجاورة يسمى للمجاورة ولا يقتضي أن الحكم واحد، فهذا معروف أيضا وأوردوا له شواهد. الأمر الثالث أن فعله عليه الصلاة والسلام الذي ما ورد خلافه ولا مرة واحدة أنه كان يغسل رجليه غسلا تاما، ومن ذلك هذا الحديث الذي شدد فيه عليه الصلاة والسلام على من ترك موضعا من القدم لم يمسحه. وفي حديث أنس أن رجلا أتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ظهر قدمه مثل الظفر، مثل الظفر، مثل قلامة الظفر لم يصبها الماء، فقال اذهب فأحسن وضوءك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان مثل قلامة الظفر لا يعني يتسامح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل، فهذا مما يؤكد أن الغسل غسل القدم واجب ولا يجزئ المسح في ذلك. وما روي عن علي وابن عباس وأيضا بعض الصحابة يقول أهل العلم ورد عنهم لكنهم رجعوا عنه عندما بين لهم بقية الصحابة ذلك، ولم يعد أحد من أهل العلم يقول بإجزاء المسح في غسل القدمين، بل لا بد من الغسل ولا يكفي فيهما المسح، والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. وهذا حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه يتصل بأحكام الوضوء، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، وكثير من الروايات أسقطت فيها كلمة الماء، لكن العبرة بالروايات التي أثبتت هذه اللفظة كما ورد في اللفظ الذي سمعنا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي لفظ عند مسلم من توضأ فليستنشق. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بأن من توضأ يجب عليه أن يجعل في أنفه ماء. كيف يجعل الماء في أنفه؟ كما ورد في اللفظ فليستنشق. والاستنشاق كما يقول أهل العلم هو جذب الماء بالنفس إلى الأنف، جذب الماء بالنفس عن طريق الأنف، هذا يسمى استنشاق. والاستنثار عكسه ضده، إخراج الماء من الأنف أيضا ودفعه بالنفس، فهذا هو الاستنشاق والاستنثار. وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله واجب، يجب في الوضوء، يجب على المتوضأ أن يضع في يده ماء ويستنشق بيده اليسرى، يستنشق يضع الماء بيده اليسرى ويستنشق. وذهب بقية الأئمة الأربعة على إلى أنه ليس بواجب، ليس بواجب، فهو من مفردات الإمام أحمد بالنسبة للأئمة الثلاثة. لكن وافق الإمام أحمد كثير من أهل العلم كالإمام إسحاق بن راهوية وقبلهم ابن أبي ليلى، في آخرين وحماد بن زيد، في آخرين من كبار الأئمة، إلى أنه يجب الاستنشاق. أولا لهذا الحديث، فهو عليه السلام يقول فليستنثر، والاستنثار يستلزم الاستنشاق، لا تستنثر إلا وقد أدخلت الماء في أنفك. ثم إنه ورد في الألفاظ الأخرى وفي الأحاديث الأخرى حديث كثيرها يعني ورد فيها الأمر بالاستنشاق وهو إدخال الماء إلى الأنف. وأيضا من ناحية المعنى يؤيد هذا، لأن الأنف معروف أنه مجمع للأذى والمخاط ويعوق التنفس السليم، فناسب أن يعتنى به. لكن الأئمة الآخرون كان من يعني بعض حججهم يقولون إن الرسول عليه السلام لما جاءه الأعرابي أو صلى الأعرابي الذي أخل في صلاته قال له توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. والله سبحانه وتعالى في آية الوضوء إنما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال استنشق ولا تمضمض ولا استنثر. فهذا من حججهم. لكن يقال لهم أولا السنة مكملة لما في القرآن، فالسنة الصحيحة الثابتة إذا وردت فهي زيادة على ما في القرآن يجب الأخذ بها، والرسول عليه السلام يبين لنا ما أجمل بفعله وفعل الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني أن الاستنشاق وهو طهارة الأنف داخل في مسمى الوجه، فالأنف داخل في مسمى الوجه، فالله تعالى لما قال اغسلوا وجوهكم فالفم والأنف من جملة الوجه داخلة فيه، خاصة أن البيان منه عليه الصلاة والسلام ورد بذلك، فهذا مما يقوي هذا. هذا حكم. الحكم الثاني ومن استجمر فليوتر. الاستجمار في المشهور عند العلماء المقصود به استخدام الجمرات أي الحصى أو نحوها لإزالة آثار الغائط أو البول، وهذا مشروع ومن التخفيف على هذه الأمة، فليس ضرورة أن الإنسان يستنجي بالماء. الطهارة بالماء تسمى في ذلك الموضع يسمى استنجاء، والطهارة بالأحجار أو الورق أو الخشب ونحوها يسمى استجمارا. وبعض أهل العلم يستخدم كل أو إحدى الكلمتين في موضع الأخرى، لكن المشهور التفريق على بهذه الصفة. فمن استجمر فليوتر أي ليقطع ذلك على وتر، لكن لا يكفي في الاستجمار مرة واحدة، لا يكفي، لأنه ورد في حديث سلمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام يقول نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة، عند مسلم وغيره نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة. فإذا الإنسان مثلا أعوزه الماء ولم يجده وأراد أن يستجمر بأوراق مثل ما هو معروف في المراحيض، في بعض المراحيض أو حجارة في الصحراء، فلا ينبغي أن يقتصر على أقل من ثلاث. ثم أيضا لا بد من الإنقاء، إذا كانت الثلاث غير منقية فعليه أن يزيد وأن يقطع ذلك على وتر، لما في حديث أبي هريرة من استجمر فليوتر، يعني ثلاثا خمسا سبعا. ولذلك يقول أهل العلم لو رأى أن الأربع كافية نقول زد خامسة لتقطع الاستجمار على وتر. لو استخدم ستا ورأى أن الست كافية في الإنقاء نقول زد سابعة على سبيل الاستحباب لتقطع ذلك على وتر. أما إذا حصل الإنقاء بثلاث أو خمس فهذا يكفي. وأيضا هذا على سبيل الوجوب، يعني على سبيل الوجوب، لكن بالنسبة للوتر قد لا يكون واجبا إذا حصل الإنقاء إلا في الثلاث لحديث سلمان. أما ما زاد عن ثلاث فقد ورد في الحديث الآخر من استجمر فليوتر، ومن فعل ذلك فبها ونعمت، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. فيحمل رفع الحرج على ما زاد عن الثلاث. لنجمع بين الأحاديث، لأن عندنا حديث سلمان ينهى عن أقل من ثلاث، وحديث أبي هريرة يأمر بالوتر، فلا نقول الوتر واجب فيما بعد الثلاث، واجب في الثلاث لحديث سلمان، ما بعد الثلاث على سبيل الاستحباب لأنه ورد في الحديث الآخر من فعل ذلك فبها ونعمت ومن لا فلا حرج. ثم ذكر المؤلف بقية الحديث، وبقية الحديث الصحيح أنه حديث آخر، لكن المؤلف قارن بينهما، لأن الإمام البخاري رحمه الله جمع بينهما في صحيحه، بينما الإمام مسلم وغيره من الأئمة فرقوا بينها. فحديث أبي هريرة الثاني: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهذا الحديث من آداب الطهارة ومن عناية الإسلام بالطهارة، أن الإنسان إذا استيقظ من النوم وكان مثلا في مكان ليس على الصفة المعهودة الآن، يعني يفتح مثلا حنفية الماء ويضع يديه، هذا الحمد لله يعني كفينا قضية الغمس، لكن يحصل أحيانا في الأرياف، في الصحارى، في حالات يقل فيها الماء، يكون الماء في أواني أو في أحواض لا تستطيع أن تتناول منه إلا أن تغمس يدك، فنقول لا، لا تغمس يدك، إلا إذا كانت أهل العلم يستثنون الأحواض الكبيرة، المياه الغزيرة هذه لها حكم، لكن مقتضى الأدب أيضا ألا تعمل ذلك. لكن الحديث أول ما يتجه للأواني الصغيرة، فإذا كان بين يديك إناء فلا ينبغي إذا استيقظت من النوم أن تغمس يدك، بل كما جاء مفسرا في حديث أخرى وألفاظ أخرى تتناول منه تناول وتكفئ الإناء بيدك بإحدى يديك على الأخرى حتى تغسلهما ثلاثا ولا تغمس. وقد علل عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان لا يدري أين باتت يده، وورد في تعليل آخر: فإن الشيطان يبيت في يد أحدكم أو على يد أحدكم. وورد تعليلات لأهل العلم قالوا إن الإنسان ربما في حال نومه، في غفلة من نومه، ربما عبث بشيء فرجه من ذكره من جرح أو قرحة أو ما إلى ذلك، من حيث لا يشعر، من حيث. وبعض أهل العلم قال الأمر تعبدي، سمعنا وأطعنا، قد تكون الحكمة مثل ما ورد في بعض الألفاظ، وقد يكون مجرد تعبد، فنسمع لله ولرسوله ونلتزم ونمتثل. هنا في الحديث هل المقصود مطلق النوم إذا استيقظ أحدكم من نومه في الليل وفي النهار؟ جمهور أهل العلم من الشافعية والحنفية والمالكية على هذا، يقولون لأنه ورد إذا استيقظ من نومه، فهذا يتناول جميع أحوال النوم. الإمام أحمد وبعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر قال لا، المقصود نوم الليل، نوم الليل، لأنه ورد في آخر الحديث لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة إنما تطلقها العرب على نوم الليل، ولا يقولون لمن نام نهارا بات، إنما البيتوتة نوم الليل خاصة. لكن أيضا من أهل العلم من خرج من هذا وقال إن بات في الحديث ليست بمعنى النوم، بمعنى صار، وأيدوا هذا بما ذهب إليه الإمام الزمخشري وابن برهان والآمدي وآخرين من أهل اللغة والفقه، فقالوا ليست المقصود بها، وهؤلاء ينتصرون لمذهب الجمهور. لكن ورد في لفظ عند ابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، إذا استيقظ من نوم الليل. ولا شك أن نوم الليل الإنسان يكون فيه أكثر استغراقا، في الغالب نوم النهار خفيف، إلا ما نلاحظه للأسف الآن من عادة كثير من الناس قلبوا الآية وصار نوم النهار هو عادته، بدل من النوم الذي هو السبات والراحة والاطمئنان انقلب الأمر والفطرة مسخت عند كثير للأسف من إخواننا هداهم الله، فصار ينام من بعد صلاة الفجر إلى الظهر وربما إلى العصر. لكن ليست العبرة بهذا، العبرة بما هو يتفق مع الفطرة السليمة. فنوم الليل عادة هو نوم مستغرق طويل. إذن نقول لعل الحديث إنما يقصد به من استيقظ من نوم الليل. طيب الأمر الثاني، هل غسل اليدين على الوجوب يجب عليك أم لا حرج لو مثل غمست يدك في الإناء؟ الصحيح إذا أخذنا بظاهر الحديث الوجوب، لأنه عليه السلام ينهى والنهي يقتضي التحريم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء أو لا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فهذا يعني نهي صريح يقتضي التحريم. وهذا أيضا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وداود بن علي وابن حزم رحمه الله الجميع، أنه على سبيل الوجوب، بينما آخرون من أهل العلم قالوا لا، ليس المقصود الوجوب. لماذا؟ أيضا ذهبوا إلى حديث الأعرابي في الوضوء، قالوا إنه عليه السلام قال له توضأ كما أمرك الله، وفي الآية ما قال اغسل يديك ثلاثا. قيل لهم يا إخواننا بارك الله فيكم، ليس المقصود هنا الوضوء، هذا حكم آخر مستقل عن الوضوء. إذا استيقظت من نومك أردت أن تتوضأ أو لم ترد الوضوء، هذا نهي عن أن تضع يدك في الإناء، أردت الوضوء أو لم ترد الوضوء، إذن ليس هذا مقرونا بالوضوء حتى نحتج عليه بحديث الوضوء، فهذا حكم آخر. أما الوضوء فورد فيه الحديث الآخر، حديث أوس بن أبي أوس أنه عليه الصلاة والسلام لما توضأ استوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء، هذا حكم آخر هو الذي يحمل على الاستحباب. أما عند الاستيقاظ من النوم إن كان من نوم ليل أو من نوم نهار فهذا فيه النهي عن أن تغمس اليد في الإناء حتى تغسل ثلاثا، فهو لا شك أنه على بابه من التحريم الذي يجب على المسلم أن يتحاشاه وأن لا يتساهل فيه. هذا تقريبا يعني ما يتصل بالحديث، ولعلنا نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.